بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله ورحم جميع أئمتنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين. موضوع درس اليوم هو عليكم السلام عرض ما أورده من صفات المكر والكيد والمحال، وأنها من الصفات الفعلية التي لا تطلق على الله عز وجل إطلاقا، فلا نقول الماكر الله الماكر، ما نقول هذا، ما يجوز، ولا نقول الله الكائد أيضا ما يجوز، ولا نقول إن الله المماحل، هذا كله لا يجوز. لكن إذا أمررنا ذكرها كما وردت في القرآن على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي أنه يمكر بالماكر، فهذا صفة مدح، يعني لا نقص، عدل، والعدل كمال، والكمال يعني صفة مدح، وأيضا الكيد مثلها، ويكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فهو في مقابلة كيدهم هو سبحانه وتعالى يكيد الكائد ويمكر بالماكر. نقيد، إذا أضفنا إلى الله هذه الصفات الفعلية فنقيدها نعم بما يقابلها. وكذلك المماحلة، الذين يماحلون ويحتالون، يريدون أن يخدعوا الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يملي ولا يهمل، فهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهو شديد المحال سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن. الحاصل أننا نمر آيات الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو صفات يعني خبرية أو عقلية، فنمرها كما وردت في القرآن والسنة كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على هذه القاعدة. الشيخ عبد الله يعرض لنا ما ذكره الشارح في تحت هذا الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: المحال والمكر والكيد. الآية الأولى في المحال، وهي قوله وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. يعني إذا كان الخصم محتال فإن الله سبحانه وتعالى يعني يحتال به، لأن الذي يحتال ليس قصده طلب الحق، المحتال ما يقصد طلب الحق ولكن يقصد أن يصل إلى هواه بطرق ملتوية، فالله سبحانه وتعالى يملي له يتركه، ولكن الله يعني الله شديد المحال سبحانه وتعالى. نعم. وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه ذكرها في سياق آيات المكر والكيد. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري. وهو لا يحس ولا يدري. نعم. وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. نعم. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق. ومثلها الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. مثل هذه الخداع بعد. نعم. فلا يقال إن الله ماكر. صحيح. لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية. نعم. ولا يقال إنه كائد لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ولكن على سبيل الفعل المقابل، على سبيل الفعل المقابل من جنسه، من جنس يعني يفعل بالماكر من جنس مكره. نعم. ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. فأما قوله تعالى والله خير الماكرين، فهذا كمال، ولهذا لم يقل أمكر الماكرين، بل قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين. لقوله والله خير الماكرين، أي نعم مسوق في قبلها ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين لابد أن تذكر كاملة. أي نعم هي نفس السياق، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين على سبيل المقابلة. نعم. ليس على أننا نطلق على الله ونقول الله خير الماكرين، يعني نجتزئ بعض الآية ونقول الله خير الماكرين، لا، يعني كان الشيخ يعني مال إلى أنه يوصف الله عز وجل ويقول الله خير الماكرين، لكن ما يقال هذا، إنما يقال في سياق الآية ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين على سبيل المقابلة. نعم. لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. الآية الثانية في المكر، وهي قوله ومكر الله والله خير الماكرين. هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مكر به اليهود ليقتلوه، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا، رفعه الله وألقى شبهه على أحدهم، على الذي تولى كبره، وأراد أن يقتله، فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد رفع، فدخل الناس فقالوا أنت عيسى؟ قال لست عيسى. فقالوا أنت هو، لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه، شبهه فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم، فكان مكره عائدا عليه، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، وهذا على أحد الروايات، وبعض الروايات أن عيسى قال يعني من يعني يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة، فيعني انتدب أحد الحواريين شاب لهذا، ونعم قبل عيسى عليه السلام وألقي عليه شبه وقتلوا هذا على وعد من عيسى. على كل حال في كلتا الحالتين يعني مكر اليهود بعيسى ليقتلوه، والله سبحانه وتعالى مكر بهم ورفع عيسى ونعم ونجاه من الماكرين وأوقعهم في أمر احتاروا فيه. نعم، وهذا مقابل مكرهم. نعم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أحسنت، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني نفهم من هذا أنه في مكر حسن، في مكر الحرب خدعة، وفي مكر حسن إذا كان بحق. أي نعم، والمكر الحسن هو أن يمكر بالماكر جزاء وفاقا. نعم، أما المكر السيء فلا يحيق إلا بأهله. نعم. الآية الثالثة في المكر أيضا، وهي قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كانوا يدعو الناس فيها إلى الله 9 رهط، أي أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله. قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، انطبق عليهم الغار فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء. فيقول الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم. الآية الرابعة في الكيد، وهي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. وأكيد كيدا، يكيد كيدا أعظم وأشد. نعم، وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم، ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. 3 آراء، ليثبتوك أي يحبسوك، يقتلوك يعني يعدموك، يعني يعدموك، يعدموك، يخرجوك يعني يطردوك. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم انتخذ. ذكرت لكم أمس أو قبل أمس صحيح، ليش إبليس يعني ما لقى إلا الشيخ النجدي يتشبه به؟ ليش ما تشبه بشيخ حجازي ولا بشيخ غربي أي نعم. فقلت لكم يعني توجيها أرجو أن يكون وجيها. نعم يا شيخ. لا هم يعني يقدرون قريش كانت تحترم يعني شيوخ نجد الذين يأتون عندهم حكمة مثل الأحنف بن قيس وكذا، فهم يلتمسون. وابليس ما لقى يعني من يعني من يتشبه به ليقنعهم إلا الشيخ النجدي، لهذا أصبحت مذمة. الحين لو أقول فلان هو الشيخ النجدي أنا أعني إبليس. أي نعم، الله المستعان. نعم. وقال لهم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوا كل واحد سيفا، ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه. فقالوا هذا الرأي. فقالوا هذا الرأي مين؟ وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس 10 هؤلاء ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم، في سورة ياسين ذكر القرطبي، ذكر الشيخ ابن حميد في من سكه في فضائل القرآن في شرح خطبة الوداع، في شرح خطبة الوداع في فضائل القرآن، ذكر عن القرطبي يعني أن لهذه الآية يعني أثر عظيم في الاختفاء من الأعداء، وأن القرطبي أيضا يعني قرأها وكان قد لحقه أعداء فما أبصروه، ولم يبصروا إلا علاقة ندت عن الخط الذي كان فيه، فرأوا العلاقة ولم يروا القرطبي، أخفاه الله عنهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأعمى الله بصائر أو أبصار هؤلاء، كما أعمى الله بصائرهم من أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ينتظرون ليخرج وخرج وهم لا يشعرون، وذر على رأس كل واحد تراب، ذر التراب على رؤوسهم يعني مكيد ويكيدون كيدا كاد الله بهم، فأصبح هذا الذي ينتظرونه يذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. فلما ارتفع الضحى يعني ما خرج، حاولوا وإذا بعلي هو في مكانه رضي الله عنه، أخيرا أخبروا بأنه خرج وذر التراب على رؤوسهم، فتحسس كل شخص رأسه ووجد التراب على رأسه، فباءوا بخيبة ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيد الله أعظم، الله المستعان. نعم. فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشعروا به نعم. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهاجر. نعم، بعد هذه ما في إلا الهجرة. نعم. قال هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم، وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصودة. اللهم كد لنا ولا تكد لعدونا علينا، ينبغي الدعاء هذا: اللهم اكد لنا على عدونا عدو الإسلام ولا تكد لعدونا علينا. أين؟ كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف. نعم. ما يعني كان ليأخذ أخاه في دين الملك يوسف عليه السلام، يعني ما كان هو يعني يستطيع أن يأخذ أخاه في قانون الملك، في قانون ملك مصر أو نعم عزيز مصر، ما كان في ذلك القانون المعترف به ما يستطيع أن يأخذ أخاه يعني بقانونه، ولهذا سأل إخوته أو جعل مكيدة، وهي أنه جعل السقاية وهي يعني المكاييل التي يكيلون بها، جعلها في رحل أخيه وهو لا يشعر، يريد بهذه المكان يأخذ أخاه عنده ليكون تمهيد لمجيء أبويه وتمهيد لتحقق رؤياه عليه السلام. فسألهم وقال يعني لما قيل أيتها العير إنكم لسارقون، وأقبلوا وقالوا ما جئنا لنفسد في الأرض، قالوا ما جزاؤه، يسألونه ويستفتونه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يؤخذ، فوجد في رحله فبدأ بأوعيتهم، كل هذا كيد، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، والكيد الذي يتوصل به إلى حق يتوصل به إلى شرع هذا كيد حسن، كما فهمنا من الآية التي ذكرها الأخ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فيقتضي هذا أن هناك يعني مقابله حسن إذا كان يتوصل به إلى حق، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام. نعم. يعني عملنا عملا حصل به مقصوده، مقصوده دون أن يشعر به أحد، وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه، أن يقيه شر خصمه. نعم. على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. نعم. فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها، مثل ما توقع للصيد الطائر وسنستدرجه من حيث لا يعلم، مثل ما توقع للطائر تريد تصنع الفخ وتجعل الطعم يتحرك، يعني هذا الطعم من طعام الطائر، فيأتي الطائر يريد أن يأخذ هذا الطعم، أنت ما قصدك مبرة للطائر، قصدك تصيد حتى تصطاد هذا الطائر. كذلك السمكة تضع لها طعم وفيها أي نعم، هذا من يعني من الحيل. نعم. وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، وفي غير محلها أباح الله لنا صيد البر والبحر، يعني بشرطه، فإذا توصلنا إلى هذا يعني بحيل أو كذا فهو أيضا مباح. أي نعم. وفي غير محلها صفة نقص يدم عليها. أي نعم. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه. فلما خرج عمرو صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو، فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. أي نعم. طبعا هذا يقال أنه في سلسلة الأحاديث الضعيفة الألباني. على كل حال إذا صح هذا فهي حيلة يعني جيدة، أي نعم، كما وجهها الشيخ، لأن علي يعرف أنه ما قابل إلا رجل واحد، بس لما قال أنا ما خرجت ليقابل رجلين حتى يخدعه ويظن هذا أن معه رجل آخر فيلتفت، أي نعم، ثم يبين رأسه. نعم، هذا خداع لكنه جائز ويحمد عليه. الحرب خدعة. نعم، لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب. نعم، ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه. نعم، ولكنه خرج ليقتله، فكاد له علي رضي بذلك. فكاد له علي بذلك. نعم، والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين، أو يقال الله ماكر بالماكرين. وهذا أحسن، القول الثاني هو الأحسن، ماكر بالماكرين، خادع لمن يخادعه سبحانه وتعالى، يكيد من كاد. نعم، كما تسمعون أيضا من دعاء الخطيب، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. أي نعم، والاستهزاء من هذا الباب. إنما نحن الله يستهزئ بهم، ما نقول الله المستهزئ، لكن يستهزئ بالمستهزئ. أي نعم، هل يقال والاستهزاء من هذا الباب؟ نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. هل يقال مثلا خير الخادعين مثلا؟ ما نقول خير الخادعين، هي ما وردت هي. أه؟ ويخدع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع الله عز وجل. حنا إذا قلنا خير الماكرين أو خير الخادعين أو خير الكائدين، يعني بدون أن نأتي بالسياق كله، يوهم السامع يعني أن هذه قضية تحتها أفراد، هذه الأفراد متساوية في الكيد متساوية في المكر، والله يدخل كفرد من أفرادها، فلا نقول خير الكائد، لكن نقول ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين لأنه قابلهم على مكرهم. نعم، قابلهم على مكرهم ببكر، ببكر يعني من حيث لا يشعرون. يعني أفعل التفضيل هنا خير ليست على بابها، لأن المكر كله ليس يعني كله ليس صفة مدح. لا، وش اللي يلجينا إلى هذا؟ ما الذي يلجئنا إلى هذا وفيه يعني وجه أحسن؟ الله ماكر بالماكر، نقول الله ماكر بالماكر، خادع لمن يخادعه، بس كما وردت في النص. نعم، والاستهزاء من هذا حتى الباب. حتى خير الماكرين، لاحظ أنها في سياق ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يعني ذكرت في سياق يدل على أنه يقابل مكرهم بمكر، وهو خير الماكرين من هذا الباب. هنا أما أن نفصل عن يعني أو عن أولها فما هو سائر، نقول الله خير الماكرين. لو نسبنا هذا إلى شخص ما وقلنا الأمير خير الماكرين، يعاقبنا ويحبسنا، يعني ما لقيت تدخلني إلا في زمرة الماكرين. لكن لو قلنا أن الأمير ما تمشي عليه أو ما ينطلي عليه مكر الماكر، ولكنه يستدرجه حتى يوقع به، اعتبر هذا مدحا. نعم، يعني حينما تقولها من غير بيان، من غير أن تأتي بالسياق كله، يفهم أنك تذمه. أين والاستهزاء من هذا الباب؟ والله ولله المثل الأعلى. نعم، والاستهزاء من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ بهم. أين يستهزئ؟ نعم بهم، لأنهم نعم استهزأوا بالمؤمنين. نعم. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لكن ذكر مكر الله على سبيل المقابلة، يعني يثبتون هذه المعاني على سبيل أن الله سبحانه وتعالى يجازي الفاعل بجنس فعله على سبيل المقابلة، وهذا عدل، هذا عدل، والعدل كمال. نعم. لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف، يعني مخالفتهم أن يقول هذه بس ألفاظ، يعني مشاكلة لفظية ليس لها معنى، وأهل السنة يقول لا بل لها معنى. نعم. وقد قلنا سابقا إذا قال قائل ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة، فنقول لهم نعم هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع، ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام، خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك. وفي قاعدة أخرى أيضا مع المبتدع، إذا عمل المبتدع عملا يقول هذا قربة لله فهو المطالب بالدليل، لا أنه هو يطالبنا بالدليل. قد يطالب بعض المبتدع وقح، يعمل البدعة يقول هاتوا دليل على أن عملي، يعني على أن عملي مخالف بالنص، هاتوا دليل. يعني مثلا مع الفارق، ترى أنا ما أقول إن استعمال السبحة على الإطلاق بدعة، لكن شخص مثلا لا يسبح بالأصابع، لا يستعمل السنة ويستعمل السبحة، تقول له يا أخي اعقد التسبيح بالأصابع واترك السبحة، النبي صلى الله عليه وسلم ليست له سبحة ولا أبو بكر ولا عمر، يعني فاكتفي نهجهما، يقول هات دليل على أن السبحة بدعة بالنص، هات نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السبحة بدعة. الأولى أن تقول يا أخي أنت اللي هات دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم له سبحة. أين؟ فالحاصل أن هذه قاعدة، كل مبتدع لا تخضع لمطالبته بالدليل، بل طالبه أنت بالدليل على أن ما فعله قربة، لأن القربات يعني مبناها على التوقيف، مبناها على الوحي، كل قربة لم يأمر الله بها ولا رسوله فهي بدعة. نعم. فأي متقرب إلى الله بقربة هو يعني لابد أن يأتي بدليل من الوحي على أنها قربة، لأن العبادة مبناها على التوقيف. إذا ابتدع بدعة وقال هاتولي دليلنا بدعة، ليس له أن يطلب هذا، بل نحن الذي نطلب منه الدليل على أنها عبادة، على أنها قربة. أي نعم. فينبغي نتنبه لهذا دائما، يعني صار خاصة إذا صار المبتدع صاحب مكانه وصاحب وجاهة ربما يبهر الداعية ويسكته. أي نعم. لكن أن تطلب منه الدليل على أن والعبادات أصلها الوحي، أصلها التوقيف، مبناها على التوقيف، هات لي دليل من القرآن والسنة على أن ما فعلته مشروع. أي نعم. إن كان مشروع فالحمد لله، وربما يكون أعلم منك ويأتي لك بالدليل وتسلم، أو ليس مشروعا ويتنبه إن الله أراد به خير، أو يعاند ويعرف أنه مبتدع. نعم. وهذه الشبهة ربما يريدها علينا أحد من الناس يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف، أين إجماعهم؟ نقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع. هذا يعني فيه خفاء شوي، لكن إذا طالبت المخالف للنص طالبته بالدليل بنص آخر ما يستطيع. نعم. ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال؟ نعم. المكر يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم. فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها. نعم. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر قال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12,000. أي نعم. وهذا ربا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح، لكنه باع عليه سلعة ب12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما، وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعنيه 10,000 نقدا، فقال بعتك إياه، وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع. نعم. فظاهر هذا البيع الصحة، ولكن نقول هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10,000 ب12,000 قال أبيع السلعة عليه 12 وأشتريها نقدا ب10. مثل الذين يذهبون للبنوك أو غير البنوك، والبنوك تشتري لهم بيوت أو تشتري لهم أراضي بعد أن تتفق معهم على البيع على الربح، ثم يقولوا اذهب إلى المحل الفلاني وعين السيارة التي تريد ونشتريها لك، فيشترونها بقيمة حاضرة ويبيعونها عليه بقيمة مؤجلة بزيادة. هذا البيع كله صوري، ما هو بيع حقيقي، إنما المراد منه أن يباع الدراهم بالدراهم، بس جعلوا السلعة في الوسط حيلة. أي نعم. وقد حصل في لدى كثير من التجار أنهم يبيعون أكياس يسمونها أرز وهي رمل، يقول بعتك هذه الأكياس ضع يدك عليها يبيعونها وهي رمل، والذي يباع ويشترى في الحقيقة هي الدراهم، وهذه إنما هي حيل. طبعا ليس بيعا حقيقيا ولكنه بيع صوري. هذا لا، البيع الصوري ليس حلالا، وأحل الله البيع الحقيقي وحرم الربا. التحيل على الربا بمثل هذه الأمور أيضا يعني لا يجوز، مثل المحلل والمحلل له. أي نعم. كلها حيل. ما هي جائزة؟ لما تجي للبنك ما عنده سيارات البنك، إذا كان عنده سيارات لا بأس، لكن ما عنده سيارات، يعني تتفق أنت وياه على ربح معين، يقول روح اذهب إلى المحل الفلاني واختر السيارة التي تريد وهات لنا أوصافها نشتريها لك ونبيعها عليك. طبعا باعوا ما لا يملكون، وليس المقصود البيع والشراء، المقصود هو أن يربحوا يعني بالمئة كذا أو نعم ها؟ أي نعم ها؟ من الشركة نعم جرارة أي نعم ما عليش، لكن ما هو هذا ليس عند الشركة أصلا، لا تملكه، ما تملكه، إنما الجرارة عند المصنع عند الجراج، يقولون لك اذهب وعين الجرارة التي تريد نحن نشتريها لك، بينك وبين الشركة، لكن هم يعطونك الفلوس. حاضر حاضر 3 ملايين حاضر 3 ملايين حاضر، والبنك يكتبها، ما في بنوك أعرفها أنا تقرض قرض حسن بهذا، البنوك الحقيقة لا الربوية خاصة لا تتعامل إلا بربح ربوي. لا حل، أنا أقول أنت تقول لا، وأنا أخذت منك الأوراق 3 ملايين غايبة مقسطة أي على 3 سنوات قيمتها حاضر 2 مليون مليونين أي، وأنت تريد الجرار لتستعمله، اسمع أنت مقصدك من الجرار أن تستعمله، ليس مقصدك من الجرار أن تبيعه وتأخذ فلوس، هذا لا بأس به، هذا لا بأس، هذه مسألة التورق، هذه لا بأس بها، يعني ليست هي مسألة التورق، لكن هذا بيع صحيح، إنما زادوا عليك مقابل الأجل فهذا صحيح، وأنت تريد الجرار لتستعمله في الفلاحة، أي هذا لا بأس به ولا غبار عليه. الصورة الثانية، أنت ما تبغى جرار، أنت تبغى فلوس، فتأتي وتشتري الجرار، صورة أخرى ما هو أنت، وتشتري هذا الجرار 3 ملايين، أنت ما تريد الجرار، تريد 2 مليون، لما تشتري 3 ملايين ويكتب عليك أقساط وكذا تقول لهم اشتروا مني الجرار، قالوا 2 مليون، قلت طيب أعطوني 2 مليون، ما مقصودك البيع والشراء، ما مقصودك الجرار، مقصودك الدراهم، أي هذا يعني مسألة التورق، يقولون الفقهاء يقولون هي مسألة التورق، بعضهم يجيزها وبعضهم يتوقف فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن لم تكن ربا ففيها غبار الربا، لأن المقصد اختلف. نعم هذه صورة، الصورة نعم من الحيل، أنت ما تريد الجرار ولا تريد أن تتربص به في الأسواق، إنما تريد فلوس فتشتريه بدين وتبيعه بحاضر لأنك تريد الورق، تريد الدراهم، أي نعم هذه مسألة، يعني مسألة التورق في من أجازها وفي من لم يجزها. أقول لك الصورة الأولى، إذا كنت تريد السيارة تريد الجرار لتستعملها وزادوا عليك بالثمن هذا لا بأس به، أو تريد هذه السيارة أو هذا الجرار لتنقله إلى سوق آخر فتبيعه تتاجر فيه، يمكن تبيعه بنفس السعر أو بأغلى، فهذا على سبيل التجارة جائز ولو اشتريته بغائب، لكن تبيعه من أجل أو تشتريه من أجل أن تبيعه بأقل لأنك تريد فلوس في الأساس، في الأساس تريد دراهم، ولولا يعني المنع لرضيت بأن تتحمل 3 ملايين في 2 مليون حاضر، لكن تجعل الحيلة هذه أي نعم. وهذه قال شيخ الإسلام إن لم يكن ففيه غبار الربا. أي نعم فيها ثلاث صور. نعم يا شيخ. نعم طولنا. ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلته، وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا. نعم. مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد الزوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى جامعها طلقها، ففعل، تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول، فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول لكنها باطنا لا تحل، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين، أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. أي نعم. أي صفة الله. ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. نعم. الآية الأولى في العفو والقدرة قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا أعم، يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر، ولكنها آية ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. نعم. وقوله: أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. العفو ثلاث أحوال: إما أن يكون سبب للزيادة في الطغيان، وإما أن يكون سبب للانتهاء عن الطغيان، وإما أنه لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. يعني ثلاث حالات في العفو. نعم. فإذا كان العفو سببا للزيادة في الطغيان، كان العفو مذموما. أي نعم. لا، ما دام العفو يزيد في الطغيان لا تعفو عنه. ومن هنا شرع الله الحدود: قطع يد السارق وقتل القاتل، لأن هذا فيه حياة وفيه المصلحة. أما أن تعفو عنه وهو قاتل، تعفو عنه وهو سارق وقد ارتكب الحد، فهذا نعم لا يفيد فيه، بل يزيد الطاغي طغيانا. نعم. وربما يكون ممنوعا مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم. أين مثل الذين يتكلمون حقوق الإنسان وينتقدون المملكة بإقامة الحدود ويعني إقامة القصاص على المستحق وقتل قطع يد السارق وهكذا وإقامة حدود الله على من يعني استحقها، يقولون هذا جمعيات اللي يسمونها جمعيات حقوق الإنسان، يقولون هذا يعني قسوة وهذا كذا وكذا، ويستبدلونها بعقوبات أخرى سجن أو يعني لا يقيمون حدود الله، تجد أن مجتمعاتهم أشد إجراما وإغالا في الجرائم، لا تجد القاتل ينتول هذا يعني في المجتمعات الأخرى القتل عندهم كأنه شربة ماء، نعم، والشخص يعني كأنه قتل يعني حيوان لأنه سيسجن أو يعفى عنه وينتهي، أما لو علم أنه سيقتل ويؤخذ بالقصاص لما فعل، صدق الله العظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحدود الله عز وجل هي الضمانة، نعم. وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين، فالعفو هنا محمود ومطلوب وقد يكون واجبا. وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وهنا يقول تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا قديرا، نعم، يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير، بين العفو والقدير، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله نعم، لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة إلا يكون مع قدرة فقد يمدح، لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة نعم. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير، فالعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات والمغفرة عن فعل المحرمات، والقدير ذو القدرة وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، نعم، وهذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة، نعم. الآية الثانية في المغفرة والرحمة قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصلح ابن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك، وقصة الإفك أن قوما من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسوا فراشه، حتى لو كان قصدهم عائشة لا يباح لهم ذلك، حتى لو كان قصدهم يعني عائشة رضي الله عنها ليست مستحقة لهذا بل هي مبرأة وليس لهم ذلك، أي نعم. وطبعا المنافقين لهم هدف أبعد إذا طعنوا فيها، أي نعم، فيطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو فرض يعني أن قصدهم عائشة فقط فلا يجوز لهم ذلك، لأنها مبرأة ولأنها يعني مظلومة. نعم. وأن يلحقوه العار والعياذ بالله والعياذ باللام، ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن أثاثة. فلما تكلم فيها مثل الإشاعات التي يعني تنتشر ويكثر نشرها ويكثر تردادها، يمكن يتكلم بها يعني من هو معروف بالاستقامة والخير ويصدقها وهي لا تستحق التصديق. أي نعم. وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته. نعم، ظلما، لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. فرد عليه النفقة. نعم. هذا هو ما نزلت فيه الآية. والسبب يعني من معنى الآية، معرفة السبب يعين على فهم الآية. نعم. أما تفسيرها فقوله وليعفوا وليصفحوا، اللام لام الأمر، وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا، أو بعد الفاء أو بعد ثم. قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. هذا إذا كانت لام أمر، أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسكن وإن وليت هذه الحروف. نعم. قوله وليعفوا يعني يتجاوزوا عن الأخذ بالذنب، وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ولا يتكلموا فيه، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالذنب، فالصفح أبلغ من مجرد العفو. وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا للعرض، والجواب بلى نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال والله غفور رحيم. غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإذا كان صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وأما إذا كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. قوله رحيم هذه أيضا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة، وأصل اسم الفاعل من رحم راحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلها تجتمع في معنى، أقول كلها تجتمع في معنى، أي نعم، لكن المكر بالماكر والحيلة بالمحتال، أي نعم، والاستدراج يعني في المغتر بنعم الله عز وجل، يقول الله أنعم عليه هذه النعم لأنه يحبني، فالله يملي له النعم، أي نعم، حتى يزيد طغيانه فيستحق الأخذ الشديد. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. المعاني واضحة، هي على كل حال ليست مترادفة، فيه فروق دقيقة، فيه فروق يعني خفية تدرك بالتأمل. شيخ، نعم، يعني لماذا نتعمق في معناها هذه الصفات؟ لماذا؟ نعم، هذه الصفات لماذا نتعمق في معناها؟ يعني نثبتها كما أثبتها على ظاهرها. ما فهمت سؤالك، أنا ما أدري وش يعني التعمق، يعني لماذا ننص على المعنى؟ لا، معنى الكيد، معنى المكر، معنى المحال معناه في اللغة، مثل ما نقول الاستواء معلوم معناه والكيف مجهول، فمعنى الكيد ومعنى المكر في اللغة، لكن بالنسبة لله عز وجل كيف يكيد كيف يمكر هذا لا نعلمه. واضح؟ نعم. اي نعم، ولما يذكر المعنى على حد قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، هو يذكر المعنى في اللغة، معنى المعروف في اللغة، أما إذا أضيف إلى الله عز وجل فكيفية كيف يمكر كيف يكيد كيف، يعني هذا يعني مجهول. نعم، لابد من بيان المعنى، إذا ما بينا المعنى صرنا مفوضة، نفوض المعنى والكيف، وهذا غلط. لابد أن نثبت المعنى، نعم، ونثبت الكيف، لكن المعنى معلوم والكيف مجهول. إذا قال ذلك الإنسان إذا قال الله تعالى ما هي ما وش النهاية؟ نعم، أقول ما وش السؤال؟ على كل حال لا تتعمق، أقول هلك المتنطعون، الله المستعان، التعمق ما هو بزين. نعم، خاصة في الصفات. نعم، هو يريد أن يعود إلى سؤاله الأول، ما هو الفرق الدقيق بين المكر والكيد والمحال؟ على كل حال معروفة في اللغة، كل لفظة لها معنى في اللغة، لكن إضافتها إلى الله عز وجل على كيفية لا نعلمها، المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم، ها في استفسار آخر أو شيء في؟ نعم يا شيخ سراج، أنا بينت تو قلت ويمكرون ويمكر الله، لكن مكر الله عدل، والعدل خير من الظلم، البادي أظلم، العدل خير من الظلم. هاي إيش سؤال يا تمن علينا بأنك سؤال؟ هو علاج العين. علاج العين؟ إيش العين؟ العين حق، العين حق، ونعم، وإذا شاء الله أبطله. علاجها أن تعتمد على الله وتقرأ المعوذتين وتقرأ، أي نعم، من القرآن تقرأ الفاتحة وترددها، أي نعم، وتقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نعم، والله يبطلها، نعم، هذا أنجع علاج، وتعالج أيضا بأن إذا عرفت العائن تقول له توضأ اغسل لي، فت تنثر على نفسك من غسيلة وتبرأ بإذن الله. نعم. لا ما يجوز لو العين ما خرجت بالرقية الشرعية، يقول هل يجوز الاستعانة بالساحر؟ هذا كفر، هذا كفر، هذا كفر. ما تستعين بالساحر وتحتقر الرقية الشرعية، لأن الذي رقى قلبه خالي من الإيمان، أو المرقي بعد يعني فيه ما نجع الدواء فيه لأنه غير قابل، فعالج المرقي وعالج الراقي قبل. اللهم صل على رسول الله. وش أدريك أنه ما اكتفى بذلك؟ أي ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكلما قرأ آية انحلت عقدة، انحلت عقدة. ما هو على ما تتصور أنت بشغل المخرفين، أي نعم، حتى يعلقون القلوب بهم، وأنه لا يشفى من سحره إلا بأن يخرج له يعني عملا، ربما هو الذي وضع العمل، أي نعم، ويضحك عليه. لا يا أخي، إذا اقتفيت أثر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعني يشفيك كما شفى الرسول، لكن لابد بشرط الاتباع، أي نعم. وهذا السحر غير العين، أنت انتقلت من العين إلى السحر، أي نعم. لا ما هو بعض يعني كله يخرط ويحسك، أي نعم. قال الباشا للبدوي: جملك يخرط أو يحسك؟ يخرط يعني في الشجر الذي يخرط، يعني ما يأكل الشجرة كلها، يأخذ من هذه ويمشي من هذه، هذا عيب في الرعي. أما إذا كان يحسك فهو يأتي على الشجرة كلها. الأعرابي ما يدري، البدوي ما يدري وش معنى يخرط ولا يحسك، قال يخرط ويحسك. يلا جماعة العين والسحر كله سوا، لا هي تختلف يا أخي. نعم تختلف. شيخ لو أب، ها؟ لو أب قتل بنتها 5 سنين، ها؟ أب يقتل ابنته، ابنته أو بنتها 5 سنين، هي. هل يقتل؟ يعني يأخذ منها القصاص؟ قد يقتل تعزير، يقتله ولي الأمر لأنه افتات عليه وأحدث تعزيرا لا حدا، ليس قصاصا، ولكن قد نعم يحكم بتعزيره عاد بحسب حكم القاضي. هذه مسألة تحتاج إلى صك، إلى حكم قاضي. أي نعم نعم. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ الشارح رحمه الله صلح الصفات إلى 3. أي صفات؟ ما هو كلها إلى 3؟ ما نصف الله بصفة نقص؟ صفات النقص، لا يا أخي، صفات النقص منفية عن الله عز وجل. الله لا يوصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم، الله سبحانه وتعالى ما نصفه إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لكن صفات الفعل التي على سبيل المقابلة يعني نصفه كما ورد النص بذلك. إيه؟ ما فهمت أنت، أنت لم تفهم. ما نصف الله بصفة نقص؟ تعالى الله سبحانه وتعالى، لما نقول يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكيد الله عدل وكيدهم نقص، نصفهم هم بالنقص لأنهم ابتدأوا الكيد، والله كاد الكائد، وهذا عدل، والعدل كمال، لا نقص في العدل، لا نقص في العدل، العدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لما يجازي ربنا الظالم بقدر ظلمه بجنس عمله فهذا عدل. نعم. حين عاقبتم نعم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معناه أنه ما فعله يوسف موحى إليه به. نعم، كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. أنا قلت في قانون الملك ما يستطيع يأخذ أخاه بهذه الجهة، لكن استفتاهم هم ما جزاؤه إن وجد في رحله، هم أفتوه قال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، خذه يعني خذه رقيقا. أي نعم، فأخذه وليس قصده أن يسترقه. نعم، أي هذا من الكيد الحسن، هذا من الكيد الحسن. نعم، وهو كما الكيد الذي يتوصل به إلى مصلحة، إلى نعم. والله عز وجل يعني شرعه كله لجلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، يدور يعني على هذا القانون لجلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، هذا شرع الله عز وجل. ها؟ متى صار بهن حقوقيات؟ أقول متى صار فيهن حقوق؟ مسلمة؟ أي ما هي مسلمة؟ هل يستمع له؟ وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. نعم. الذي يستمع لها ويعترف لها بأنها حقوقية يتوه معها. آمين، جزاك الله خير، جزاك الله خير يا أخي، هذه ما تستحق أن يستمع لها. على كل حال، مدام قدرا سمعت فلا تنقل هذا القدر. نعم. أي نعم، بيننا. على كل حال، ليس تأهل لأن تتكلم في هذا، لا لا, لا تعين قاضية ولا مسؤولة ولا أي نعم ولا نبية ولا أي نعم. الرجال قوامون على النساء حتى ولا في مرتبة الرجل. نعم، الله المستعان، عفى الله عنا وعنك، بارك الله فيك. نعم، في خلاص أجل نختم. نعم يا شيخات، ألا من قصص بني إسرائيل ما أي نعم، أقول على إذا ما فيه نص يعني صحيح ما نعتمد على مثل هذه القصص. أي نعم، قصص حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أي نعم، يعني لا يصدقون ولا يكذبون إذا لم يكن في شرعنا ما يكذبون. أي لكنك أنت فهمت أنه يصف الله بالنقص، الشيخ لا يقر هذا ولا يقول أنه يصف الله أو يقسم الصفة إلى ثلاثة أقسام وكلها صفة لله، لا لا يوصف بها الله عز وجل. أسكت أسكت شوي، نقرأ هذا الشيء، نقرأ عليك، اقرأ خلاص. يقول وأما صفة النقص، وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال كالعاجز والخائن على الإطلاق. شوف، لا كلمة على الإطلاق، لا يوصف الله بها في حال من الأحوال، العاجز الماكر الكائد على الإطلاق لا يوصف الله بها، إيه صفة نقص. نعم، والأعمى والأصم لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى إن المنافقين، هذا كلام جيد، يعني إيش كائد، الفرق بين خادع وخائن. خادع وخائن، الخادع خادع من يخادعه، حسن، خادع ابتداء سيء.